أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نسأل الله أن يرزقنا السنة، وأن يجنبنا البدعة، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا بعنايته ورعايته. الأفاضل الأكابر، ها نحن ذا بفضل من الله عز وجل نلتقي، وكم من الناس نام وما قام، كم من الناس من أمل طويلا لكن فاجأه ما لم يكن يعد لاستقباله طويلا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فنحمد الله عز وجل على نعمة الحياة وعلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، شئنا أم أبينا ستنتهي. لذا الواجب أن نضبط الهدف وأن نحدد الطريق وأن نسلك على بينة وبصيرة. فالدنيا ليست للإقامة، ما نحسبه طويل يسجله ربنا فيقول إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نصيحتي لنفسي اليوم قبل أن تكون للأفاضل الأكابر، من أي الفريقين أنت؟ وإلى أي طريق أنت ماض؟ وأخشى أن أردد كلام إيليا، جئت لا أدري ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمضيت، جئت لا أدري ولكني أتيت. كلام نسمعه اليوم من أفواه الصغار قبل الشباب، خلق الله آدم بيده، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، سخر له جميع من في السماوات ومن في الأرض، أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، كرمه أيما تكريم، ولقد كرمنا بني آدم. ثم قال وهو يرصد قصة آدم: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فمع من أنت؟ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ثم تقول صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقامت الدنيا سفينة لأولياء الرحمن، سفينة لأولياء الشيطان، والناس بين السفينتين، إما من أولياء الرحمن وإما من أولياء الشيطان ولا ثالث. وركب الناس السفينة، وأنت الآن في سفينة منهما، إما أن تكون مع أولياء الرحمن وإما أن تكون مع أولياء الشيطان. وجاء التحذير في القرآن: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم أعطاك المؤشر، قال: فعليكم بسنتي، أي يلزموا هذه السفينة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. الحديث. إذن الناس اليوم إما سفينة أولياء الرحمن وإما سفينة أولياء الشيطان، والصراع بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان مستمر، والعاقبة للمتقين. لذا قلت: حدد هدفك، أنت مع من وماذا تريد وإلى أين المصير؟ حدد. كلما دخلت الصلاة كلما كررت العهد، والتكرار للتقرير. ها أنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط تقصد؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليه؟ نبيين، صديقين، شهداء، صالحين، حسن أولئك رفيقا. القرآن يفسر بعضه بعضا. إذن فهمت الآن؟ إما أن تكون مع هذه السفينة وإما أن تكون مع السفينة الأخرى. رمضان قادم، أسأل الله أن يبلغنا رمضان. حدد من الآن سفينة أولياء الرحمن. صفات القائمين داخل السفينة: الصفة الأولى عقيدة صحيحة. الصفة الأولى داخل سفينة أولياء الرحمن عقيدة صحيحة. ابحث عن الصفات لتحدد أين أنت. فقد تظن أنك من سفينة أولياء الرحمن وأنت مع أولياء الشيطان. الصفة الأولى، أعطيك الصفات. الصفة الأولى في سفينة أولياء الرحمن ماذا؟ عقيدة صحيحة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عقيدة صحيحة، هذه الصفة الأولى لأولياء الرحمن. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لأنه صاحب عقيدة صحيح. العقيدة الصحيحة مفتاح الإسلام، أصل الإسلام، قاعدة الإسلام. ولذا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حين يربي القوم على ماذا؟ على العقيدة الصحيحة. ابن عباس غلام صغير، والجميع يحفظ حديث ابن عباس مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف وانتهت القضية. إذن الصفة الأولى في سفينة أولياء الرحمن ماذا؟ عقيدة صحيحة. وبدأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يؤسس سفينة أولياء الرحمن في الوقت الذي أظلمت الدنيا من حوله، وعبد الناس الحجارة من دون الله، ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع مع القوم؟ الصفة الأولى العقيدة الصحيحة. كم من السنوات؟ 13 عاما. يؤكد ويرسخ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في العقيدة الصحيحة. يأتي خباب: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وسيدنا النبي ماذا يقول له صلى الله عليه وسلم؟ يا خباب، لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع فيها ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دين الله. دخلوا شعب أبي طالب، كم سنة؟ 3 سنوات شعب أبي طالب، لكن دخلوا بعقيدة صحيحة فثبتوا ورسخوا. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. انظر: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. الآيات ماشطت ابنة فرعون آسية، تحركت عليها فدعتها إلى الله، أسلمت فعلمتها العقيدة. والجميع يعلم ما موقف ماشطة ابنة فرعون من فرعون. ثبتت أم لم تثبت؟ ثبتت. إذن الصفة الأولى في سفينة أولياء الرحمن ماذا؟ العقيدة الصحيحة. هذه الصفة الأولى، العقيدة أصلك وسر حياتك ومستقبلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم للتراخي، أي أسسوا عقيدتهم فكان نتاج ذلك الاستقامة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا. احنا مشاكلنا اليوم ايه؟ خوف وحزن وبشر. راجع النص عشان تفهم انت رايح فين بالضبط. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بماذا؟ بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي الآيات. عايزين نصر وتمكين وعزة وسيادة وريادة وقيادة. وعد الله الذين آمنوا يعني أصحاب عقيدة سليمة وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا الله، بعد أن ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بل قالها صراحة لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك. العقيدة ده الصفة الأولى أين؟ في سفينة أولياء الرحمن. عقيدة صحيحة، يموت المرء وتبقى العقيدة، هذه الصفة الأولى. ولا تنسى، هذا مجلس علم، أذكر سريعا، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية في سفينة أولياء الرحمن العمل الصالح، هذا داخل ماذا؟ داخل سفينة أولياء الرحمن. تصور الآن سفينة فيها إيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كيف حال الناس داخل هذه السفينة؟ أتدري لماذا البيت اليوم فيه مشاكل؟ لأن البيت عقيدته ليست على الصراط المستقيم. حين يؤذن المؤذن انظر، أنت تذهب للمسجد وغيرك لا يذهب للمسجد، وكل واحد داخل البيت في طريق. إذن البيت الآن في طريق واحد أم في طرق؟ في طرق. لكن انظر لبيت آخر، العقيدة الصحيحة داخل البيت، الله أكبر. إذ بالزوجة تترك كل شيء، الولد يترك كل شيء، الكل في طريق واحد، إلى أين؟ إلى إجابة داعي الله. فهمت الآن أن الأمة متى تتحد ومتى تكون في طريق واحد؟ يوم أن تكون العقيدة واحدة، حينئذ نسلك طريقا واحدا. عرضوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء، عرضوا على الملك والأموال، عرضوا على كل شيء. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرض عليه قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال أجل. قال فاسمع. اسمع ماذا؟ حاميم. وبدأ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ صدر سورة فصلت، يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام قضايا الاعتقاد. رجع ويقول والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لموت، والله ما هذا بقول بشر. تعلمون متى كان يغضب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا انتهكت محارم الله. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. صحابة دخلوا الغزوات، أخبار العقيدة عندهم سليمة. كم عدد المسلمين في غزوة بدر؟ كم عدد المشركين في غزوة بدر؟ لكن القلوب متصلة بمن؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. واحد بيسألني بيقول لي يا دكتور احنا بندعو ولا إجابة، مع إن الآيات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ترى أكمل الآية. مشكلة المسلمين اليوم أنهم يقفون عند نصف الآية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ماذا قال؟ أجيب دعوة الداع إذا دعان، ثم قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليست الإشكالية في النص، إنما الإشكالية في من يتعامل مع النص بهواء. قضية واضحة، سفينة أولياء الرحمن الصفة الأولى فيها عقيدة صحيحة، تزول الجبال وتبقى العقيدة، هذا رقم واحد في السفينة. الصفة الثانية العمل الصالح. العمل الصالح يا أفاضل على نوعين، عمل صالح ذاتي وعمل صالح متعدي للغير. العمل الصالح الذاتي يخصني، العمل الصالح المتعدي للغير يخص أولياء الرحمن داخل السفينة. إذن السفينة تحتاج لغيرها؟ لا يمكن أن تحتاج لغيرها، ولا يمكن أن تمد يدها لغيرها بحال من الأحوال. العمل الصالح داخل السفينة ده الصفة الثانية، كونك من أولياء الرحمن إذن أنت من أرباب العمل الصالح. ولذا الاقتران ما بين الإيمان والعمل الصالح في القرآن، هل هذا مفصول في الآيات أم يوجد الاقتران بصفة ثابتة؟ اقتران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الاقتران بين الإيمان والعمل الصالح ثابت في النص. الصفة الثانية عمل صالح. سيدنا أبو الدحدح رضي الله عنه، الآية تنزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هي الآية انتهت يا شباب ولا لازالت الآية قائمة؟ لازالت. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أبو الدحدح والجميع يعلم جالس، قال يا رسول الله الله يريد منا القرض؟ قال أجل، قال أشهدك أن حائطي لله، حائطي بستانة. اللي يذهب لزيارة المسجد النبوي أسأل الله أن يرزق الجميع لابد أن يذكر أبو الدحدح رضي الله عنه، قال أشهدك أن حائطي لله. سمع الآية، عنده عقيدة سليمة، عنده عمل صالح، قال أشهدك. طيب نراجع الزوجة ولا نتكلم يعني في المسألة دي، ولا أشهدك وأنا جالس معاك؟ كأنه يعطينا إشارة إن الزوجة على نفس الطريق، لن تعترض. وقف على فم البستان، يا أم الدحدح، كانت المرأة تنسب لزوجها، اخرجي فقد أقرضت حائطي لله. الزوجة اعترضت، ما ترجعش في ذهنك اللي هيحصل لو انت عملت حاجة زي كده، ترجعش خالص. قال اخرجي، خرجت، لكن لم تخرج وهي ساكت، إنما خرجت وهي تبارك له الصنيع. يا فاضل، باختصار شديد، صفة ثانية داخل سفينة أولياء الرحمن عمل صالح. هتجد أولياء الرحمن يكثرون من العمل الصالح في بيوتهم، خارج البيوت عمل صالح. هذا الصفة الثانية. الصفة الثالثة دعوة إلى الله على بصيرة. هذه الصفة الثالثة من صفات من؟ أولياء الرحمن. إذن عندهم إيمان وعمل صالح. تجد أولياء الرحمن هؤلاء في بيوتهم انجن عليهم الليل تسمع صوت نومهم من خارج البيت، لا يمكن. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أين؟ في بيوتهم. تجده يكفل اليتامى، يسعى على الأرامل، يتفقد هنا وهناك. أولياء الرحمة أعمال الصالحة لا تقف عند حد، مع زوجته على أعلى مستوى من الأخلاق، مع أولاده تربية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، في عمله منضبط. العمل يبدأ الساعة الثامنة، الساعة الثامنة ينتهي الساعة الثالثة، الساعة الثالثة. لماذا؟ أعمال صالحة. كلمة طيبة صدقة، ابتسامة صدقة. هذا حين تراه ترى الإسلام فيه. الصفة الثالثة سريعا، الدعوة إلى الله على بصيرة. ولا ما حدش ليه دعوة؟ بقسمت الناس اليوم أنا مش ليا دعوة، كل واحد منا مش ليا دعوة، مش ليا دعوة. حتى بلغت دعوة أهل الباطل البيوت عندنا بسلبية مقيتة، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أين كان الهدهد؟ كان بيتحرك في الدعوة إلى الله عز وجل. العفاريت، عارفين العفاريت؟ جن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي. كأننا بنعطي درس الآن، قضي الدرس. الأخ الفاضل سمع الدرس، خرج من الدرس، ذهب لأهله لولده وبدأ يدعو إلى الله. ده صفة من؟ أولياء الرحمة يبحث عن الناس يدعوهم إلى الله على بصيرة. فلما قضي ولوا انظر لكلمة ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد الآيات كنتم خير أمة أخرجت للناس. خرجت أم أخرجت؟ فارق بين خرجت وأخرجت. وفي هذا إشارة على أن المؤمن ما خرج إلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو صالح في ذاته مصلح لغيره. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الصورة جمعت صفات أولياء الرحمن في سفينة أولياء الرحمن. لذا قال الشافعي رحمه الله لو لم ينزل على المسلمين غير هذه الصورة لكفت. المطلوب الآن تفقد حالك، تفقد الإيمان، تفقد العمل الصالح، تفقد الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة ليست كلمة تقال، إنما الدعوة واقع. هذه صفات أولياء الرحمن، موقف الناس من هذه الصفات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، انظر، فمنهم ظالم لنفسه. الصفات واضحة؟ واضحة. ما دورك؟ دورك أن تكون صاحب عقيدة سليمة، أعمال صالحة، دعوة إلى الله على بصيرة. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا سيعبر. في المقابل سريعا صفات أولياء الشيطان. أولياء الشيطان مش محتاجين محاضر، محاضرات. ليه محاضرات؟ لأن من الممكن تجد ولد من أولادك في بيتك من أولياء الشيطان، وممكن تجد الزوجة من أولياء الشيطان، وقد تكون أنت من أولياء الشيطان في أسرة واحدة، في أسرة واحدة. وأضرب لك مثلا على ذلك، آسية رضي الله عنها أم المؤمنين في بيت من؟ فرعون، رأس الكافرين. هذه تتحمل صفات أولياء الرحمن وتدعو إلى الله عز وجل، إيمان وعمل صالح ودعوة إلى الله على بصيرة، وفرعون كفر وعمل طالح ودعوة إلى الباطل. هل هناك دعوة إلى الباطل؟ بكثرة دعوة إلى الباطل في كل مكان اليوم، إلا من رحم الله. الكفر من صفات أولياء الرحمن، من صفات أولياء الشيطان. الصد عن سبيل الله من صفات أولياء الشيطان. النفاق من صفات أولياء الشيطان. ولذا جاءت الآيات تنبه وتحذر. هذه إشارة سريعة لصفات أولياء الشيطان. إذن الآن معنا سفينة أولياء الرحمن وسفينة أولياء الشيطان، والصراع بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قائم. العاقبة للمتقين. يقولون لموسى عليه السلام: أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. انظر للآية: فينظر كيف تعملون. الرسالة وصلت، وأنت قائم بين يدي ربك، أنت قائم بين يدي الله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم. فهمت؟ سفينة من؟ أولياء الرحمن. مع من؟ مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإلا كنت مع سفينة أولياء الشيطان، كما قال ربنا سبحانه: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا شيطان ولا شياطين، يعني ليسوا شيطان واحد، شياطين الإنس، الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض بكثرة. تجد ابنك تربيه في البيت تربية قوية، والولد يذهب إلى المعهد أو المدرسة بجواره شيطان يدعوه إلى ماذا؟ إلى الانحراف. انتبه. ولذا أقام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الأمور على أسس وضبط المعالم، فاستقر المجتمع في رحاب إما أولياء الرحمن وإما أولياء الشيطان. أولياء الرحمن كانوا مع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ورضي الله عنه. كان سيدنا صلاح الدين بيتفقد الجيش في الليل، فإن وجد خيمة مضيئة ماذا كان يقول؟ كان يقول: من هنا يأتي النصر. وإن وجد خيمة مظلمة قال: ومن هنا تأتي الهزيمة. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ببعث الآيات. كان النصر حليف من في النهاية؟ أولياء الرحمن. حين قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، إلى أن قال: فهزموهم بإذن الله. انتبه. اليوم أنت بين الأحياء، والله أعلم. حدد من الآن طريقك، هتدخل القبر؟ لا محالة. السؤال الأول في القبر يا فاضل، من ربك؟ السؤال الثاني، ما دينك؟ السؤال الثالث، من الرجل الذي بعث فيك؟ هذه أسئلة ماذا؟ أسئلة عقيدة. وتخرج من قبرك حافي عاري، الشمس دانية، القلوب واجفة، الأبصار خاشعة، وتتطاير الكتب، آخذ بيمينه آخذ بشماله، اللي أخذ الكتاب باليمين ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، بعدها فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والآخر، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أذ محل الشاهد ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الآيات. إذن اضبط طريقك من الآن، وحدد إلى أي اتجاه أنت ماض، فالأيام تمر سريعا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم تول أمرنا، أصلح أحوالنا. اللهم تول أمرنا، أصلح أحوالنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.